يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والنصارى قابلوهم فجوزوا للقسيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. أهل السنة والجماعة وسط في الملل في الفرق والطوائف كما أن الإسلام وسط في الملل والأديان وضرب لذلك مثلا بوسطية الإسلام فيما يتعلق بالأنبياء وفيما يتعلق بالنسخ فاليهود جفوا في الأنبياء حتى كذبوهم وقتلوهم ووقع منهم من الأذى للأنبياء ما هو معروف قال الله تعالى في مثله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنصارى غلوا في أنبيائهم حتى جعلوا عيسى بن مريم إلها من دون الله أما في النسخ وهو رفع الحكم السابق بنص متأخر اليهود أنكروه وقالوا إن هذا يلزم منه أن يبدو لله تعالى من المصلحة ما لم يكن معروفا أو ظاهرا له من قبل فأنكر الله تعالى ذلك وبين أن النسخ واقع وأن الله تعالى يبدل من آياته ما يشاء كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالله تعالى يفعل من ذلك ما يشاء وهو جل وعلا في ما يحكم ويقضي لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه والنصارى قابلوهم فأجازوا النسخ من قبل الرهبان ومن قبل الأحبار فجعلوا للرهبان والأحبار من النسخ ما لا يكون إلا لله تعالى فأجازوا أن ينسخ الراهب والحبر من أحكام الشريعة فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ما قابلوا به النصارى أهل السنة والجماعة وسط أهل الإسلام وسط بين هذين الطريقين الشطط حيث إنهم يثبتون النسخ لكن لا يجعلون النسخ لكل أحد إنما النسخ لله وللمبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل فبقدر ما يحصل الإنسان من التمسك بالكتاب والسنة بقدر ما يفوز من الوسطية وأعلم أن الوسطية هي أن يسير الإنسان في قوله وفعله على وفق ما جاء في الكتاب والسنة هذه هي الوسطية الممدوحة هذه التي أثنى الله تعالى بها على هذه الأمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أما ما يدعيه المدعون من أدعياء الوسطية الذين يروجون لوسطية هي متعلقة بآرائهم وأفكارهم وما يرونه دون ما دلت عليه النصوص بل إن من وسطيتهم ما يستلزم الإعراض عن الكتاب والسنة فهذا لا شك أنه ضلال وريب وإن سمي وسطية فإن الأمر ليس بالدعاوى فالدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء الأمر يرجع إلى مطابقة الحق وما دل عليه الكتاب والسنة وإلا فكل يدعي وصلا بليلة كل يدعي وصلا بالحق كل يدعي وصلا بكتاب والسنة والمرجع في ذلك إلى النظر إلى ما تكلم به العلماء من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وحديثه والذي ينطلق من كتاب الله وسنة رسوله هو الحكم على الطريق هل هو طريق وسط أو طريق شطر. يقول رحمه الله: فهدى الله المؤمنين إلى الوسط، فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه، ووقروهم وعزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم، ولم يردوهم كما فعلت اليهود، ولا أطروهم ولا غلوا فيهم فنزلوهم منزلة الربوبية كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ، جوزوا أن ينسخ الله ولم يجوزوا لغيره أن ينسخ، فإن الله له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية، متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة، وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية، وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية، وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد، وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى، لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما، ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له. فالأولون يدخلون في المحرمات، وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه القطعة من كلامه نماذج من وسطية أهل السنة والجماعة، وهي ليست حصرا في هذه المذكورات، إنما هذه أصول يتبين بها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. يقول رحمه الله: وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام، الاستقامة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بعقائدهم وأعمالهم، فلم ينحرفوا عن كتاب الله تعالى ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية، الحكمة النبوية إشارة إلى تعظيم السنة وأنهم يعملون بها ويأخذون منها ويجعلونها أصلا يصدرون عنه، والعصمة الجماعية أي يحرصون على الائتلاف والاجتماع وليسوا أهل فرقة واختلاف. يقول رحمه الله: متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة الذين ينفون ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين المشبهة الممثلة الذين يجعلون ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات مثل ما ندركه من المخلوقين. وهؤلاء لا شك أنهم ضالون مخالفون لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويرد هاتين البدعتين قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على شبهة من الممثلة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. ثم قال: وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية. القدرية الجبرية هم الذين لا يرون للعبد اختيارا ولا إرادة ولا فعلا ولا ينسبون الفعل إليه، والقدرية المجوسية هم الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن خلق الله وإرادته. فهذان طريقان متقابلان، طريق من ألغى اختيار العبد وإرادته و فعله وجعل الكل مفعولا لله عز وجل، ومن أخرج بعض الخلق عن خلق الله تعالى فجعل أفعال العباد مخلوقة لهم مرادة لهم، ليس لله تعالى بها علم سابق ولا له إرادة فيها، فهي خارجة عن إرادته وعلمه وخلقه ومشيئته. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذين، فيثبتون أن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا والله تعالى خالقه، وأن العبد مشيئة وإرادة، وأن الفعل الذي يصدر عنه ينسب إليه، لكن ذلك لا يخرجه عن مشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وتفاصيل هذه الأمور في كلام أهل العلم وعقائدهم واضح بين، إنما هي إشارات لبيان الوسطية. قال رحمه الله في باب الأسماء والأحكام: الأسماء أي قول مسلم وكافر ومنافق، هذا المراد بالأسماء، يعني تسمية الشخص بالمسلم والكافر والمنافق. وأما الأحكام فالمراد بالأحكام الحكم عليه في الآخرة، هل هو في الجنة أو في النار. أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج، هؤلاء أخرجوهم من الإيمان بالكلية في الدنيا فلا يصفونهم بإيمان، يسلبونهم اسم الإيمان. وأيضا أهل المنزلة وهم المعتزلة فإنهم يسلبونهم وصف الإيمان، ولكن لا يثبتون لهم وصف الكفر، بل يقولون هم في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، فليس مسلما ولا كافرا. هم يوافقون في الحكم في الآخرة لكنهم يخالفون في الحكم في الدنيا. وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجع، هؤلاء يقابلون أولئك أيضا في الاسم والحكم. فهؤلاء مهما كان الإنسان على سوء عمل وكبير ذنب لا يرون أن ذلك ناقصا لإيمانه، بل يثبتون له الإيمان المطلق يعني الكامل الذي لا نقص فيه. ولا شك أن هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا نفى الإيمان في كتابه، وكذلك انتفى الإيمان في السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب أعمال كثيرة. لكن هذا الإيمان المنفي ليس هو الإيمان من حيث أصله، بل هو من حيث كماله الواجب أو المستحب. فالكمال المنفي هو الكمال إما كمالا واجبا وإما كمالا مستحبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإيمان المنفي هل هو عبث؟ الجواب لا، هذا إيمان ينفي كمال الإيمان الواجب، هذا النص ينفي كمال الإيمان الواجب. فالواجب أن نجري النصوص على ظاهرها وأن نجمع بينها، فإن هذا لا يخرج عن الإسلام لأنها معصية من المعاصي، لكن ليس هذا معناه أنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة والجهمية. إذن عندنا خلاف في باب الأسماء بين الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، فهؤلاء يسلبونه اسم الإيمان، وأولئك يثبتون له الاسم كاملا مطلقا لا نقص فيه. أما في الحكم فأولئك يجعلونه في النار لارتكابه الذنب والكبيرة، والمرجئة والجهمية يجعلونه في الجنة لا يؤثر على إيمانه شيء، كما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. وأهل السنة والجماعة بسط بين هؤلاء، فهم يثبتون له مطلق الإيمان، أي الإيمان من حيث أصله يثبتونه له، لكنهم لا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته، هذا بالنسبة للإسم. وأما بالنسبة للحكم فهم لا يخرجون أهل الإيمان عن الإسلام، لا يخرجونهم عن مآل أهل الإسلام من أن كل من قال لا إله إلا الله وأتى بما يأتي من الشرائع الواجبة اللازمة فهو في الجنة. فهؤلاء حكموا بالنار، أولئك حكموا بالجنة، وأهل السنة والجماعة يقولون هو من أهل الإسلام ومآله إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد، لكن قد يعاقبه الله تعالى على ذنبه، قد يغفر له، وقد يكون له من الحسنات ما يغفر له، قد ينجو بشفاعة الشافعين. المراد أن أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص كلها، ولم يكونوا كأولئك الذين سلكوا طريقا شططا أو طريقا منحرفا فأخذوا بنص وتركوا النصوص، بل هم جمعوا بين النصوص في ذلك. قال رحمه الله: وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين يقولون بنفوذ الوعيد، أي بأن صاحب الإيمان ينفذ فيه الوعد، لا يقولون بنفوذ الوعيد لأنهم يغلبون نصوص الوعد، لأنهم يغلبون نصوص الوعد، فهم وعدية وأولئك وعيدية، أي أولئك غلبوا نصوص الوعيد وهؤلاء غلبوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى وسطية في أمر من الأمور المهمة، وهو ما يتعلق بالإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان، على الإثم أي المخالفة، والعدوان أي الاعتداء، إما على أموال الناس أو أعراضهم أو دمائهم، ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى، لا على جهاد ولا جماع ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما. وهذان طريقان مختلفان، طريق من يتولى الظالم ويكون معه في ظلمه وينصره عليه، وبين من يجافيه ويجانبه حتى في عدله واستقامته وما يجب أن يكون معه فيه من طاعة الله ورسوله. وأهل السنة والجماعة تركوا هاتين الطريقين، فهم مع الولاة فيما أمر الله تعالى به من المعروف لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأما ما يتعلق بالمعصية فإنهم على منزلتين، إما أن يكره ولا ينكر فهذا سالم، يكره بقلبه ولا ينكر فهذا سالم كما في حديث أم سلمة، وإما أن يجمع إلى الكره الإنكار فيما يستطيع، فهذا هو الفائز بموافقة ما أمر الله تعالى به ورسوله من إبراء الذمة بالنصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لكن لا يتركون الحق الذي مع هؤلاء من الولاة لأجل ما معهم من الضلال أو لأجل ما معهم من الفسق، سواء كان الفسق خاصا بهم فيما يتعلق بمسلكهم الشخصي، أو كان الفسق حتى في أحكامهم وفيما ينظمونه ويرتبونه مما يتعلق بالأمة. قال رحمه الله: فالأولون يدخلون في المحرمات، الذين يوافقون الولاة على الظلم والاعتداء والإثم، هؤلاء يدخلون في المحرمات، وهؤلاء الذين يجافون الولاة ولا يقيمون معهم جمعة ولا جماعة، هؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم أي غلاة هذه الطائفة يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما، يعني لمجرد ظن الظلم ولو لم يكن ظالما، وقد يكون كاملا في علمه وعدله. وهذا مسلك طائفتين الخوارج، ومسلك أيضا أهل الرفض، فإن الرافضة لا يرون القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمع والجماعات إلا خلف إمام معصوم. وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان، فيتقون الله ما استطاعوا، وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعوا، ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهي عنه، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يعاونون أحدا على معصية، ولا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف، فهم وسط في عامة الأمور. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم. ومن ذلك ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا إخبار بأنهم ناجون من الهلاك، وأنهم ناجون من النار، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونجاتهم من النار ثمرة نجاتهم من الضلال في الدنيا، فالنجاة التي حصلت لهم في الآخرة عربونها نجاتهم في الدنيا من الفرق الضالة المخالفة لما كان عليه سلف الأمة من تعظيم الكتاب والسنة والأخذ بهما. ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء، الذي أكرم الله فيه سبط نبيه وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقياء، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام، وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. طيب يقول رحمه الله من ذلك هذا يعني من أيضا مما عليها للسنة والجماعة من الوسطية ما يتعلق بيوم عاشوراء. فيوم عاشوراء افترق فيه الناس إلى فرقين، فرق جعلوا هذا اليوم يوم حزن وسواد وبكاء وإظهار لما نهى الله عنه من النياحة ومن الحلاق والصلق بل من الضرب والدعوة بدعوى الجاهلية، وهؤلاء الذين يتحزبون لآل البيت يقابلهم فرق يتحزبون على ضلالة لآل البيت. الفريق الثاني الفريق الذي يجعل هذا اليوم يوم بهجة وسرور وإظهار للبشر والتوسعة، فهؤلاء أيضا قابلوا هذه البدعة ببدعة. أهل السنة والجماعة جعلوه يوما كسائر الأيام، عظموا فيه ما عظمه الله ورسوله من أنه يوم أنجى الله فيه موسى، فيصومونه تعظيما لما جرى فيه من النصر المبين والفتح الكبير لأهل الإسلام بنصر موسى على فرعون طاغية الدنيا الذي قال أنا ربكم الأعلى. يقول رحمه الله من ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبط نبيه وأحد سيدي شباب أهل الجنة كما جاء ذلك في الترمذي مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقية، وكان ذلك مصيبة عظيمة، ولا شك أنه مصيبة عظيمة إذ إنه مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ومن خاصته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة صغيرة أو كبيرة في نفسه أو في أهله أو في ماله أو فيما يحب سواء كان مما يتعلق به أو لا، كل مصيبة تصيب الإنسان سواء في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في من يحب فيذكر مصيبته وإن قدمت أي تقدم وقتها وزمانها فيحدث لها استرجاعا، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها، يعني يعطيه من أجر كما لو كانت مصيبة نازلة اليوم. وهذا لا شك أنه فضل كبير وأجر عظيم على عمل ليس فيه إلا تذكر المصيبة والتألم لها والاسترجاع بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد عمم شيخ الإسلام رحمه الله هذا فجعله هذا الحديث فجعله حتى في المصائب التي تقدمت حياة الإنسان، فإذا ذكر الإنسان مثلا مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تألم لذلك ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون كتب الله له من الأجر كما لو كان أصيب بوفاته اليوم، يعني كما لو شهد وفاته صلى الله عليه وسلم وكان مصابا بها في يوم حصول المصيبة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريقين، من طريق هشام بن زياد أبي المقداد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين، ومن طريق آخر من طريق هشام بن زياد أبي المقداد عن رجل عن فاطمة بنت الحسين، وكلا الطريقين فيه ضعف، فهشام بن زياد ضعيف كما أن أمه مجهولة، وأما الرواية الثانية فهي رواية عن فيها ضعف هشام وفيها أيضا إبهام الرجل، فالحديث من حيث السند ضعيف، لكن الشيخ رحمه الله تسامح في ذكره لكونه مما يتعلق بالفضائل، وإلا فمن حيث السند الحديث ضعيف، المعنى صحيح أما المعنى فهو صحيح. فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولا. ولا ريب أن ذلك صاحب المصيبة اللي هو الحسين رضي الله عنه والمصاب بها أولا وهم فاطمة ومن حضره من أهل بيته. ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا ما جرى من المصيبة بقتله رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله وتبليغا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما، لأنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة، أحدهما مسموما والآخر مقتولا. الحسن مسموم وحسين رضي الله عنه مقتول، لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الحديث حديث سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه بيان عظيم فضل البلاء الذي يصبر عليه. والبلاء هنا هو البلاء المبتدأ، وقد يشمل البلاء المترتب على عمل الإنسان، لأن البلاء نوعان: بلاء يبتدئه الله تعالى العبد دون سابق عمل منه، وبلاء يترتب على فعل الإنسان وعمله، وعمله قد يكون معصية فيبتليه الله تعالى بما يخفف عنه إثم تلك المعصية. لكن الظاهر أن البلاء هنا هو البلاء الناشئ عن الطاعة لا البلاء الناشئ عن المعصية. ولذلك ذكر في الأوصاف أوصاف تستوجب إيش؟ أوصاف تستوجب الثواب لا أوصاف تستوجب العقوبة، فقد ذكر الأنبياء ثم الصالحون، وهذه أوصاف محمودة أو أوصاف مذمومة؟ أوصاف محمودة، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني في دينه وصلاحه وإيمانه. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، كان في دينه شدة وقوة، والشدة ليست هي الغلظة، إنما المقصود بالصلابة هنا القوة في دينه برسوخ إيمانه وثبات يقينه وصدق طلبه لما عند الله تعالى، زيد في بلائه. وإن كان في دينه رقة ضعف خفف عنه، وهذا فيه عظيم رحمة الله بعباده المؤمنين، أنه لا يحملهم ما لا يطيقون، كما قال الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن الله عز وجل قال قد فعلت، وهذا منه، هذا مما أجاب الله في هذا الإيمان، أنه لا يحملهم ما لا يطيقون من البلاء. ولا يزال البلاء بالمؤمن، أي لا يبرح ولا ينفك منه المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وهذا فضل كبير وأجر عظيم، نسأل الله من فضله وأن يرزقنا وإياكم حط الخطايا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشار الشيخ رحمه الله بهذا الحديث إلى أن ما أصاب الحسين رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه من البلاء إنما هو في جملة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء الأنبياء والصالحين الذي ترتفع به الدرجات وتحط به الخطايا والسيئات. وقد يكون كما قال رحمه الله وتبليغا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما، لأنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة، أحدهما مسموما والآخر مقتولا. العلة في ذلك لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء، أي أهل المصائب. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بأنواع الإصابات في نفسها أو مالها أو أهلها أو من يحب. وفي هذا فائدة أن العمل الصالح قد يقصر عن بلوغ الدرجة التي يحصل بها للإنسان العلو والارتفاع في الجنة. يعني يكون عنده من العمل الصالح ما يدخله الجنة لكن لا يبلغه المنزلة التي قضى الله وقدر أن تكون له، فكيف يصلها؟ يصلها بنوع من البلاء يبتليه الله به فيكون ذلك مبلغا له تلك الدرجة التي سبق في علم الله أنه ينالها وقد قصر عنها عمله. وهذا من فضل الله ورحمته، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا واسع فضله وأن يعاملنا بعفوه. وشقي بقتله من أعان عليه أو رضي به، فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة من أعظم ما يعين العبد على تحمل المصائب، وهو أن يتذكر أنه عبد لله تعالى يفعل به ما يشاء ويقضي فيه ما يريد. إذا استحضر العبد عند نزول المصيبة هذا المعنى كان من أعون ما يكون في تحمله وتجلده وصبره على ما نزل به. ثم الأمر الثاني الذي يعينه على الصبر والتجلد وعدم الجزع أن يذكر رجوعه إلى الله تعالى الذي سيثيبه على صبره وقد يعاقبه على ضجره وسخطه. ولذلك جمع بينهما في هذه الجملة المختصرة التي هي أعون ما يكون في تحمل المصائب وما ينزل من الكروب والمشاكل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرونه الخضر جاء يعزيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو ليس بالصحيح، جاء من طريق علي بن الحسين مرسلا، وجاء أيضا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهو من رواية القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو ضعيف ضعفه الأئمة واتهمه بعضهم بالكذب. وعلى كل حال أما من هذا من حيث السند، أما من حيث المعنى فالخضر لا يمكن أن يكون موجودا حتى يعزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد يبقى على رأس المئة، والخضر ما بقي. قال الله تعالى في آيات عديدة مخبر أنه لا يبقى على الأرض أحد ممن هو فيها من الأنبياء خصوصا، أما غيرهم فهو من باب أولى إذا كان الأنبياء لا يبقون، كما قال تعالى في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله تعالى يموت كما قال تعالى في سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون، فغيره من باب أولى. فما يذكر عن الخضر من أنه حي وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به أو أتى بعده ليعزي الصحابة بهذا العزاء ليس بصحيح، ولا يثبت في ذلك شيء استندوا إليه، وظواهر الكتاب والسنة تدل على كذب ذلك. أما الكلام هذا الذي ذكر فهو من أنفس الكلام وأعظمه في التعزية، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك. عزاء في كل مصيبة أي يحصل به العزاء إذا تذكر العبد جميل فعل الله تعالى وأنه ما يفعل الله تعالى بعبده إلا ما له فيه خير، وأيضا ذكر عظيم ثوابه في من أصيب بالمصيبة وأنه يعطي عليها عطاء واسعا. وخلفا من كل هالك أن يعقب كل هالك في من تركه، ودركا من كل فائت أن يحصل به إدراك كل ما يخشى فواته. قال فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فبالله فثقوا أي به سبحانه وتعالى ثقوا في أن تدركوا ما تؤملون وتأملوا مما ترهبون، وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب فعلا حقيقة، إن المصاب من حرم الثواب لا من فقد المال أو فقد الأهل أو فقد الأحبة، فإن هؤلاء لا بد من فقده طال الزمان أو قصر، لكن المصاب حقيقة هو من حرم الثواب. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.